قال أما من ظلم فسوف نعذبه. أي فسوف دي ادتني على إن فيه إيه، لأنه لو كان حيروح لهم كده وللكافر وعامله كان يقول إيه نعذبه أو سنعذبه إن كان الزمن، إنما فسوف أنا حدي لهم مهلة بقى. سوف دي تدي تثويب شوية، المهلة اللي حي إيه اللي حيتخذ فيهم حسن عشان يوعظهم ويفهموا الأمور المطلوبة من الله. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. واحنا قلنا الظلم أنواع، ظلم في القمة إنه يعمل الله شريك، إن الشرك لإيه لظلم عظيم، وإن كان حيؤمن ويظلم فيما دون ذلك. أما من ظلم نعمل في إيه فسوف نعذبه. إذن سوف ددت لنا فترة الإيه الحسن اللي هو حيعمله وياهم، ثم يرد إلى ربه فيعذبه. يعني إحنا مش هنعذبه على قدر ما فعل، إحنا هنعذبه عقوبة دنيوية، والعقوبات الدنيوية معمولة ليه؟ علشان موازنة حال المجتمع، لأن اللي مش مؤمن بالآخرة أقعد أتنى خوفه بالآخرة، طب هو مش مؤمن به يعمل إيه؟ ساعة ما يكونش يعمل اللي هو عايزه ولا لأ؟ فنقول نديله عذاب، وإن الذي عذابا دون ذلك، قبل كده نديله شوية عذاب، العذاب دي يعملها إيه؟ حتى هذا العذاب يعمله الأمم التي لا تؤمن بإله ولا تؤمن بقيامة ولا تؤمن، بتعمل لهم عذاب عقوبة ولا مش عقوبة؟ أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الشيء النكر والمنكر اللي ما ألفناش، اللي ما اعتدناش، لأننا إن عذبنا فسنعذب بقدرتنا وطاقتنا، ولكن الله سيعذب في الآخرة. يبقى يعذب بإيه؟ يبقى عذاب مش معروف لنا، لأنه خاضع لقدرته في الإيه؟ في التعذيب.